فلسطين يا شام تمجد يا مزنارة بالشمس، فلسطين يا عطر الورد تسلمي لي وبس، فلسطين يا شام تمجد يا مزنارة بالشمس، فلسطين يا عطر الورد تسلمي لي وبس. الحب من أرضك نبع، اعترابك قلبي دمع، وعبيرك دوا الوجع يا أحلى فلسطين. الحب من أرضك نبع، اعترابك قلبي دمع، وعبيرك دوا الوجع يا أحلى فلسطين، يا أحلى فلسطين. ترابك معدن ذهب من دم أهلك، وانسى كاب والغايد مهما اضطراب رجع فلسطين. يا ترابك معدن ذهب من دم أهلك، وانسى كاب والغايد مهما اضطراب رجع فلسطين. الحب من أرضك نبع، يا أحلى فخر ومرصع بالهاس، يا محلى طلات الفجر على بيوت الناس. عروس مزياني فخر ومرصع بالهاس، يا محلى طلات الفجر على بيوت الناس. الحب من أرضك نبع، ترابك قلبي دمع، يا أحلى شوارع بالقهوة بتفوح، والناس بتمشي وبتروح، زيتونك يشفي المجروح يا أحلى فلسطين. شوارع بالقهوة بتفوح، والناس بتمشي وبتروح، زيتونك يشفي المجروح يا أحلى فلسطين. الحب من أرضك نبعها.